الكريم الذي سال: زوجتي عليها كفارة صيام رمضان 3 شهور، هل تخرج مالا أم تخرج طعاما؟ سألته: أمنعها الطبيب من الصيام طوال عمرها؟ قال: لا، تستطيع الصيام. الإجابة يا حبيبي، نسأل الله أن يبارك في بناتنا ونسائنا وأخواتنا وأمهاتنا ورجالنا وشبابنا وجميع المسلمين. إذا كانت المرأة صحيحة البدن تقوى على الصيام لا يجزئها الإطعام، تصوم، طب عليها 3 شهور عدد كبير، تصوم 2 وخميس، ولو في أيام الشتاء، لو صمت 2 وخميس عندنا الشهر فيه كم يوم؟ 8، 10 شهور 80 يوم، خلصت. يعني الأمر فيه يسر، ليس بالضرورة تصومه على بعض. يبقى إذا كانت صحيحة ما عندهاش مشاكل صحية، الطبيب لم يمنعها من الصيام طوال حياتها، تصوم. أما إذا كانت مريضة، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، آمين، وممنوعة من الصيام تماما، في هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكين مثل ما تأكل، وتخرجه مالا لمكان كجمعية إذا كانت هتقوم بالإطعام، أو تخرجه طعام جاف واللي هياكلوه يطبخوه إن شاء الله سبحانه وتعالى.